انك انت ساعة ما تكون ولي على مال اليتيم احرص جيدا ان تعطي هذا اليتيم بعد ان يستكمل ماله كامل، فكأنك حفيظ على هذا المال. وإياك انك انت تخلط مالك بمال او تتبدل ايه، يعني حاجة حلوة عنده تاخدها انت وتقول نديله دي، يعني تاخد دي وتعمل اذن ايه. وآتوا اليتامى اموالهم، جعل الله المال لليتيم ولم يجعل للولاية في القيم عليه أن يتصرف في هذا المال إلا تصرف صيانة. وأيضا ملحظ آخر، وهو كأن الحق يشرح لنا الآية وابتلوا اليتامى، فيه ناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم عشان ينتفع بقى، ما دام عايز يطيل أمد الوصاية يبقى عايز إيه ينتفع. يقول لك لا، ده انت تقعد كده ما تنتظرش الى ان يبلغ الرشد وبعدين تقول نشوف، لا ده انت تقعد تعمل له تجارب من قبلها كده شويه في بعض التصرفات تشوف هيحسن التصرف. وابتلوا اليتامى، يعني ايه؟ اختبروهم، ايستطيعون ان يقوموا بمصالحهم وحدهم؟ فان استطاعوا فاطمئنوا الى انهم ساعه يصلون الى حد الحلم يبقى تدين المال بعد تجربه، تديله المال بعد تجربة. الحق سبحانه وتعالى يجي في السفهاء، اليتيم ده قصور عمرش، قصور ايه؟ السفيه قد يكون مش قصور عمري، ده يبقى قصور ايه؟ عقلي. لما جه يتكلم عن هذه المسألة قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ أموالكم. بقى هم يا أموالكم، قال لك لا، حين يكون سفيها فاعلم أنه لا ملكية له، والملكية انتقلت إلى من يتصرف في المال تصرفا حكيما، فاحرص على أن تأخذ مال السفيه لأنه إيه؟ هو مالوش تصرف، يبقى مالك أنت، فاحرص على أن تأخذه كأنه إيه؟ مال. لكن ادفع، لكن لما يبلغوا بقى الدعوة يقول لك فادفعوا إليهم أموالكم، فمرة في أخذ الوصاية يقول أموالكم، وفي العطاء يقول إيه؟ أموالهم. يبقى بده يضمن المسألة منين؟ أن لا تبدد أولا، ولا تحرص عليها لأنها مالك، لأنه ما دام سفيه فمسؤولية الولاية مسؤولية منك، والمال ليس ملكا له، خذ منه المال. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو على أمر السفهاء الذين لا يحسنون إدارة أموالهم، يقول إيه؟ ارزقوهم فيها، ما قالش ارزقوهم منها، مع أن كان الأصول يقول ارزقوهم من إيه؟ منها. لما نرزقهم منها نبقى بننقص ولا لأ؟ ارزقوهم فيها، يعني اجعلوا الرزق ايه؟ مما يخرجوا منها. اوعوا تقعدوا بقى تقعدوها عندكم كده، والا فما قيمه ولايتك ووصايتك وقيامتك على امر السفيه او اليتيم؟ انك انت تسمر له المال عشان مش تاكله وتعيشه من المال بحيث كل يوم ينقص ماله، لا ارزقوهم ايه؟ فيها. وفي هنا للسببيه، ارزقوهم بسببها، ارزقوهم رزقا خارج من مين؟ خارج منها. يبقى ما خدش بعض المال وتقول ايه وارزقوهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث الحرام مثلا، والطيب الحلال. طيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالايه؟ أو أنه شيء جميل عنده، عنده فرس حلو كده وعندك أنت فرس عكفاء، تقول ايه فرس مطرح ايه؟ اي فرض جاموسه مطرح جاموسه مثلا، نخله مطرح نخله، نقول له لا فرض. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. شوف كلمه تاكلوا اموالهم الى اموالكم، تاكلوا دي، تاكلوا اموالهم الى غايه انها ما فيش فرق بين مالكم وايه ومال. ولا تأكلوا أموالكم إلى أنه كان حوبا، أي إثما فظيعا،

يبقى أربعة، والثلاث برضو إيه؟ ثلاثة ثلاثة، والثانية برضو إذا أقلها يعني أقلها تبقى مش تسعة بقى، ده تبقى إيه؟ تبقى 18. تبقى أنت ما خدتش بالك من معنى ما إيه؟ من معنى مثنى مثنى. نقول له تعالى، أيخاطب الله واحدا أم يخاطب جماعة؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. خلاص؟ إذا قال إنسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم، أيأتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. أخرجوا أقلامكم، اركبوا دوابكم، اركبوا سياراتكم. الله، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ يبقى إيه؟ انكحوا جماعة، جماعة ينكحوا اتنين اتنين، هم حرين، ده ينكح اتنين وده ينكح اتنين وده ينكح اتنين، وجماعة ينكحوا إيه؟ ثلاثة ثلاثة، وجماعة ينكحوا إيه؟ أربعة أربعة، مش تجمع الاتنين إيه؟ وثلاثة وأربعة، لأن الكلام ده مش بيخاطب واحد، ده بيخاطب إيه؟ وما دام بيخاطب جماعة تبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ آحادا. ده كلام على الأول. هنا الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع الحكم مرة يشرعه إيجابا ومرة يشرعه إباحة. ما أوجبش عليك تعمل كده، إنما أباح لك أن تفعل. فيه فرق بين الإيجاب وبين الإباحة. ده الزواج نفسه حتى من واحدة مباح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين أن يلزمك الله أن تفعل وبين أن يبيح لك أن تفعل. حين يبيح الله لك أن تفعل، ما المرجح في فعلك؟ رغبتك أنت بقى، أم قال لك لا، إذا أخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، خذ الحكم من كل، ما تاخدش الحكم بإفادة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا فسينشأ الفساد في الأرض، وأول هذا الفساد أن تشكك الناس في حكم الله، لأن خدت إيه؟ خدت شق من الحكم ولم تأخذ الشق الآخر. إيه الشق اللي أخدته؟ التعدد. والشق اللي ما أخدتهش؟ العدل. الناس بتضج أمام التعدد ليه؟ لأن الناس شقوا كثيرا بالتعدد أخذا بحكم الله في التعدد وتركا لحكم الله في العدالة. والمنهج الإلهي يجب أن يؤخذ كله. لماذا تكره الزوجة أن يتعدد؟ لأنها رأت أنها إذا تزوج بواحدة التفت بكليته وبخيره وبزمنه وببسمته وبعطفه وبحنانه عنها، فتكره ولا ما تكرهش؟ يبقى لا بد أن تكره. يبقى الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله أيضا في العدالة، فإن لم يفعلوا ذلك يشيعون التمرد على حكم الله، وسيجد الناس حيثيات هذا التمرد. يقول لك شوف ساب الست وعملها مش عارف، ساب أولاده وكذا، الله، نوجد لهم حيثية ولا لا؟ فكيف تأخذ إباحة الله في شيء ولا تأخذ إلزامه في شيء آخر فتشكك الناس في حكم الله؟ يبقى اللي بيعمل كده بيعمل إيه؟ بيشكك الناس في حكم الله ويخلي الناس تتمرد على حكم الله. والسطحيون في الفعل يقول لك معذورين يا أخي، وده اسمه كلام، ده ما تأتش الكلام ده. يبقى إذن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها، والذي يأخذ عن الله لا بد أن يأخذ كل منهج الله. هات إنسانا عدلا في العشرة